بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 14 من التعليق على كتاب حوادث السنين النبوية للعلامة بهاول العاقل رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله في خامس الأعوام غزو الخندق بني قريظة بني المصطلق، وفيه قد تزوجت جويرية طارئة ولم تكن طويرية. وقال فيه ابن أبي قوله: لئن رجعنا ويبه وويله. في خامس الأعوام غزو الخندق، وقد تطرقنا لغزوة الخندق وبعدها غزوة بني قريظة. في الصحيح أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هزيمة الأحزاب وقال: أوضعتم سلاحكم؟ إن الملائكة لم تضع سلاحها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أين؟ قال: بني قريظة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن ينادي في الناس: يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. والمراد بقوله يا خيل الله أي الجيش وأصحابه صلى الله عليه وسلم الذين يغزون معه، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. وكان الصحابة قد اختلفوا كما هو معلوم في المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الإسراع ولم ينهى عن الصلاة فصلوا ثم خرجوا، ومنهم من أخر الصلاة حتى جاء إلى بني قريظة عملا بظاهر الحديث. فتحصنوا بحصون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يزالوا كذلك حتى نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء رجال من الأوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا حلفاء بني قريظة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق بني قينقاع وهم حلفاء الخزرج لعبد الله بن أبي. فجاء رجال من الأوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبونه أيضا أن يعطيهم بني قريظة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيسركم أن أحكم فيهم رجلا منكم، أي من الأوس؟ قالوا: نعم. قال: فإن ذلك إلى سعد بن معاذ رضي الله تعالى. وكان سعد بن معاذ قد أصابه سهم في غزوة الخندق نزف منه رضي الله تعالى عنه. فلما أصابه ذلك السهم قال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. سأل الله تعالى لا يميته حتى يقر عينه في بني قريظة، وحكمه النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. وجاء رجال من الأوس إلى سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يقولون له: أحسن في مواليك، أحسن في مواليك. فلما أكثروا عليه قال لهم: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فلما قال لهم ذلك رجع رجال من الأوس قبل أن يصل سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فنعوا رجال بني قريظة لما سمعوا من كلام سعد. فلما جاء سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. وجاء سعد رضي الله تعالى عنه فحكمه النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم بأن تقتل مقاتلتهم أي من بلغ سن القتل منهم، وأن تسبى ذراريهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. ونفذ النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ذلك الحكم. ولما انتهى حصارهم سشهد سعد رضي الله تعالى عنه، وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وهو سيد الأنصار، فقد سوده النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وقال قوموا إلى سيدكم كما هو معلوم. قال بني المصطلق، أي كانت في العام الخامس غزوة بني المصطلق. هكذا ذكر الشيخ، وقد ذكره أيضا عدد من أصحاب السير، ولكن الراجح أنها كانت قبل الخندق، وذلك لأنهم لم يختلفوا في أن حادثة الإفك وقعت في غزوة بني المصطلق. والإفك، حديث الإفك المخرج في الصحيحين فيه ذكر سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عبد الله بن أبي الذي تولى كبر الإفك، قال: من ينصفني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فقال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إن كان من الأوس كفيناك إياه، وإن كان من إخوتنا من الخزرج أو من غيرهم أمرتنا ففعلنا. فقال سعد بن عبادة: والله لا تستطيع. وكان سعد رجلا صالحا، إلا أنه اجتهلته الحمية، أعني سعد بن عبادة. إذن هذا الحديث مخرج في الصحيح، وفيه أن سعد بن معاذ له ذكر في حادثة الإفك، فهذا يدل على أن غزوة بني المصطلق التي وقع فيها الإفك باتفاقهم كانت قبل الخندق. لماذا؟ لأن سعدا أصيب بالخندق وتوفي بعد حصار بني قريظة. إذن هذا يدل على أن غزوة بني المصطلق كانت قبل غزوة الخندق. وبني المصطلق هم حي من قبيلة خزاعة. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تأهبوا لحربه، فخرج إليهم وخلف على المدينة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، ودفع راية المهاجرين إلى أبي بكر الصديق، وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل منهم 17 رجال، وظفر ببقيتهم أسرى، جاء بهم إلى المدينة. ثم أطلقوا بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم بجوارية كما سيأتي. قال: وفيه قد تزوجت جوارية طارئة ولم تكن طويرية، أي في هذا العام في غزوة بني المصطلق تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الغزوة مباشرة جوارية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم سبي بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار في سهم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه، وكاتبته، أي تعاملت معه على أن تدفع له مالا منجما حتى لكي تصبح حرة، وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تستعينه في نجوم الكتابة، فقال لها: هل لك في خير من ذلك؟ أقضي عنك نجوم الكتابة وأتزوجك. فقالت: نعم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فقضى عنها نجوم الكتابة وتزوجها، وهي بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية الخزاعية، كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن عمها مسافع بن صفوان. ولم نقف على ذكر لأمها، وهذا معروف عندنا أن أمها غير معروفة. يقول أحد علمائنا وهو العلامة محمد الأمين بن أبي المعالي اليعقوبي رحمه الله تعالى: أم جويرية زوجة النبي لم أرها فيما هنا من كتبي، وقد روت بنت اليدال المكرمة عن بعض أهل العلم أنها أمه. أم جويرية زوجة النبي لم أرها فيما هنا من كتبي، رحمه الله، لقد كان واسع الاطلاع، وإن كانت الكتب يومئذ عند الشناقطة قليلة، ولكن لم يظفر الباحثون بعده أيضا بها. كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن عمها مسافع بن صفوان، وتوفيت 50، وقيل 56 للهجرة. قال وفيه قد تزوجت جوارية طارئة ولم تكن طوارية. ولما تزوجت جوارية لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم جوارية أطلق الناس سبي بني المصطلق جميعا احتراما لصهارة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيه قال ابن أبي قوله لئن رجعنا ويبه وويله، يعني أنه في هذا العام قال عبد الله بن أبي قولته المشهورة لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وسبب ذلك أن المسلمين في هذه الغزوة وردوا ماء فازدحم الناس على المنهل، فلطم جهجاه بن مسعود وهو عامل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لطم أي ضرب على الخد سنان بن وبرة الجهني وهو حليف للأنصار، فاستصرخ سنان الأنصار واستصرخ جهجاه المهاجرين، كل دعا طائفته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. فقال عبد الله بن أبي أو قد فعلوها، لقد كاثرونا وفاخرونا في أرضنا، والله ما أرانا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول سمن كلبك يأكلك، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم إن غلاما من المسلمين يقال له زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه سمع ذلك الكلام وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عبد الله بن أبي وجماعته ذلك، وجاء القرآن مصدقا لكلام زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. وكان من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه واصل بهم ذلك اليوم السير، وسار بهم أيضا سيرا طويلا حتى تعبوا، فلما نزلوا إذا كل واحد منهم يريد أن ينام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد بذلك أن لا يخوض في ذلك الحديث، فسار بهم سيرا متعبا لكي يستريحوا إذا نزلوا، فلا لا لا يخوضوا في تلك الأحاديث. ويبه بمعنى ويله، معناهما واحد، هما مصدران لا فعل لهما. ريحانة زواجها بالنور طه به كان من المشهور، يعني أنه في هذه السنة في السنة الخامسة من الهجرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ريحانة بنت زيد القرضية، ولكن الصحيح أنها كانت سرية أي من ملك يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن من أزواجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نساؤه على قسمين، أزواج تزوجهن وآتى مهورهن، والقسم الثاني هو ما ملكت يمينه، كما قال الله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. فريحانة كانت مما ملكت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه من سبي بني قريظة، فكانت سرية من سراريه ولم تكن زوجة من أزواجه صلى الله عليه وسلم. وفيه آي الإفك والتيمم قد نزلت على النبي المكرم، يعني أنه في هذه السنة وقعت حادثة الإفك، وكانت في غزوة بني المصطلق باتفاق أهل العلم، وسبب هذه الحادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في سفر أقرع بين نسائه أيتهن تخرج معه، فأيتهن خرج سهمها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت معه عائشة رضي الله تعالى عنها في هذه الغزوة، وقعت عليها القرعة فخرجت. ثم إنهم نزلوا منزلا ففقدت قلادة لها وخرجت تلتمسها، فجاء الذين كانوا يحملونها في هودجها في مركبها فحملوا المركبة وظنوا أنها فيه، والنساء يومئذ كما قالت عائشة كن خفيفات، فظنوا أنها في المركب فحملوا المركبة على الناقة وساروا، وسار المسلمون، ورجعت عائشة رضي الله تعالى عنها فوجدت القوم قد ارتحلوا، وجدت المسلمين قد ارتحلوا، وألقى الله تعالى النوم على عينها فنامت رضي الله تعالى عنه. فلما أصبحت مر بها رجل من المسلمين هو صفوان بن المعطل السلمي رضي الله تعالى عنه، وكان قد عرس أي استراح من الليل خلف جيش المسلمين، وذهب مبكرا فمر فإذا عائشة، فلما رأها عرفها لأنه كان يراها قبل الحجاب، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أناخ لها راحلته فركبت رضي الله تعالى عنها، واقتاد بها حتى جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم من تكلم وهلك من هلك في ذلك من المنافقين، ووقع في ذلك بعض الصحابة كما هو معلوم. وأنزل الله تعالى براءة عائشة رضي الله تعالى عنها، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فبرأ الله سبحانه وتعالى من الإفك الذي رماها به بعض المنافقين. قالوا فيه آية الإفك والتيمم، أي نزلت كذلك أيضا آية التيمم، المراد بها هنا آية المائدة، وقيل آية النساء، وكان ذلك في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح أن المسلمين خرجوا، خرجت عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها فقدت عقدا لها من جزع ظفاري وهي مدينة في اليمن، فحبست الناس تلتمس عقدها وليسوا على ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم، فقال أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه: والله ما هذا بأول بركاتكم علينا يا آل أبي بكر. وزلزلت طيبة بالأقوام، يعني أنه في هذا العام وقع زلزال بالمدينة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأرض حين زلزلت: اسكني، إنه لم يأن لك بعد، لم يأني لك بعد. وكان في هذا العام أيضا غزوة دومة الجندل، وهي موضع بطريق الشام، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه بعض اللصوص الذين يعترضون طرق الناس، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قبل غزوة الخندق في ربيع الأول، واستعمل على المدينة سباع بن عروطة الغفاري رضي الله تعالى عنه. فلما دنا النبي صلى الله عليه وسلم من أولئك اللصوص تفرقوا ولم يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى المدينة ولم يلقى كيدا صلى الله عليه وسلم. وكان في السادي بلا بهتان من الطواري بيعة الرضوان، أي كان في العام السادس من الطواري بيعة الرضوان، وكان ذلك في عمرة الحديبية. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة يريد العمرة، واستعمل على المدينة نميلة بن عبد الله الليثي، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في زهاء 1400 من قومه. فلما كان على مقربة من مكة عند الحديبية بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الناس: خلأت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما خلأت، وما ذلك لها بخلق، خلأت معناه حرنت، قال: والله ما خلأت وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يعظمون فيها حرم الله إلا أجبتهم إليها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن رجل من أعز قومه يمكن لرهطه بمكة أن يحموه، فأشار إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بأن يبعث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إلى أهل مكة يخبرهم أنه لم يأتي يريد القتال، وأنه إنما جاء يريد العمرة فقط، فقالوا: والله لا يدخلها علينا عنوة، وأما أنت فإن شئت فطف. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: والله لا أطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم شاع في الناس أن عثمان قد قتل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى شجرة من السمر فبايعوه تحتها على الموت وعلى الجهاد في سبيل الله، وهي بيعة الرضوان التي رضي الله تعالى عن أصحابها، كما أخبر الله تعالى في محكم كتابه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وكانوا زهاء 1400 رجل. ولما فرغوا من البيعة ضرب النبي صلى الله عليه وسلم إحدى يديه على الأخرى وقال: وهذه عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم خير أهل الأرض. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل بيعة الرضوان: والذي نفس محمد بيده لا يلج النار امرؤ بايع تحت الشجرة. ثم إن قريشا بعثت بعض الرسل تريد أن تسترد النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا بديل بن ورقاء وهو رجل من خزاعة، وكانت خزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجيء لقتال قريش، وإنما جاء يريد العمرة فقط. فرجع إليهم بديل بن ورقاء وقال: إن محمدا لم يأتي يريد قتالكم، وإنما جاء للعمرة فقط، والله ما أرى أن تمنعوه. فاتهموه لأن خزاعة كانت عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا حلفاء جده عبد المطلب. ثم أرسلت قريش مكرز بن حفص فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال لبديل بن ورقاء. ثم أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي وهو رجل من ثقيف، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه وقال: يا محمد، جمعت أوشابا من الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها، والله لكأني بهؤلاء وقد انكشفوا عنك غدا. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: امصص بورلت، أنحن ننكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عروة بن مسعود: من هذا؟ قالوا: هذا ابن أبي قحافة. قال: أما هذا فله يد عندي أقيل بها كلامه، يعني تقدم أن أنعم علي نعمة أستطيع أن أسكت عنه فيما قاله. ثم رجع عروة بن مسعود بعد أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال للذين من قبله، رجع إلى قريش وقال: يا معشر قريش، والله لقد زرت كسرى في ملكه والنجاشية، وما رأيت قوما يعظمون أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا، إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا سقطت منه شعرة بادروا إلى أخذها، والله ما أرى هؤلاء يخذلونه، فانظروا في أمركم. قالوا: اجلس. فلم تغن عنا شيئا. ثم أرسلوا الحليس بن علقمة من الأحابش، ولما رأه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا من قوم يتألهون أن يعظمون الحرمات، فبعثوا الهدي في وجهه. فلما رأى الهدي وقد قلد وأشعر رجع دون أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر قريش، هؤلاء جاءوا معتمرين وقد رأيت الهدي قد قلد وأشعر، والله ما أرى أن تصدوا هؤلاء عن البيت، وما حالفناكم على أن يصد عن البيت من جاء. فقالوا: اجلس. فلم تغن عنا. ثم إن قريشا أرسلت سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون هذا مفتتح درسنا القادم إن شاء الله، فنقتصر على هذا القدر.